نبدأ بإذن الله تعالى من كتاب الفتن والملاحم في شرح سنن في كتاب سنن أبي داود. طبعا أنا يمكن ما نوهت في المقدمة على أن شروحات الكتاب متعددة، كان أولا أن أنا يعني أبينها، لكن ممكن الآن لمن أراد أن يسترجع شروحات الكتاب أكثر من شرح. هناك طبعا شرح المعالم السنة للخطابي، وهناك أيضا تعليقات لابن القيم تهذيب أيضا على على على على سنة أبي داود، هذا أيضا من التعليقات المميزة جدا. وهناك المنذري أيضا له شرح على سنة أبي داود، ومن أشهر الشروحات أيضا شرح عون المعبود، وهذا مميزة عون المعبود أن يعني شارحه يعني صار فيه على طريقة أهل الحديث، لم يتعصب إلى مذهب من المذاهب في الشرح الفقهية، وهو شرح متوسط جيد يعني. ومن الشرحات المطولة شرح جيد ممتاز جدا حقيقة شرح ابن رسلان الشافعي الرملي الشافعي، هو مطول ولكنه فيه أيضا من الفوائد. وفي شرح أحد المعاصرين يعني توفي من حوالي 60-70 سنة محمود السبكي، وأكمله يعني شرح من الطهارة تقريبا للجنائز أو أقل ما أذكر، وأكمله ابنه إلى الجنائز وليس بكاملا، لكن أثنى عليه هذا الشرح فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، أو يمكن الشيخ عبد الكريم الخضير، أنا واهم ممكن الشيخ يكون عبد الكريم الخضير أو لا أرجع للمحصل الشيخ عبد المحصل العباد تقريبا، كان أتكلم عنه يعني قال إنه فيه إنه جيد لكنه لم يكتمل أيضا، لكن هو يعني يمكن عون المعبود هو الكامل إلى حق متوسط، وأيضا الأطول ابن رسلان كما قلت إلى غير ذلك. هذا لمن أراد أن يستعين يعني، وإلا سنحن إن شاء الله سنحاول نحن يعني نقرأ في الأحاديث ونبين ما استطعنا فيها مستعينين بالله عز وجل، لكن أنا أبين لمن أراد أن يكون عنده مرجع من المراجع الذي ممكن يستعين بها في الشروحات. سنبدأ الآن بكتاب الفتن والملاحم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الفتن والملاحم. وهنا يعني قال باب ذكر الفتن، أو جعل كتابا قال فيه الفتن والملاحم، الإمام أبو داود السجستياني رحمه الله تعالى. والترجمة مستملة على أمرين، الفتن والملاحم، لكن فصل بعد ذلك الشيخ أو الإمام كتاب الفتن بأحاديث وكتاب الملاحم، وجعل بينهما كتاب المهدي، يعني جعل بعدا قال فتن الملاحم، ذكر الفتن ثم ذكر كتاب المهدي ثم ذكر الملاحم. وإن كان هذا توسع في التقسيم، لأن ممكن تقول الملاحم تتبع الفتن، لكنه لما فصلها يعني بكتاب المهدي يبدو أن أراد أن يقسم أحاديث الفتن غير أحاديث الملاحم. والفتن أصلها الفتن جمع الفتنة، وهي الامتحان والاختبار. قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما الملاحم فيتأتي من المعارك، وقيل سمت الملاحم لأن يلتحم فيها الناس في المعركة، وفيها أيضا امتزاج اللحم باللحم، والمراد فيها الاقتتال اللي يكون بين المسلمين بعضهم مع بعض مع أصناف الكفار كما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بكتاب بباب ذكر الفتن ودلائلها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه من نسيه. قد علمه أصحابي، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون إنه لا يكون منه الشيء، وإنه لا يكون منه الشيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. بالنسبة للكتاب ممكن النسخة عندكم المتن فقط، وأردتم في أكثر من نسخة في مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ الأرمعود شعيب، وهناك أيضا دار ابن حزم بيروت إلى غير ذلك ممكن. وطبعا هناك يعني نسخة أيضا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو بس هذا تخريجه، اللي هو عمل 4 مجلدات، 3 للصحيح ومجلد للضعيف. طبعا هذه إشكالية إن النسخة لن تساعدنا في القراءة هنا، يعني لأن احنا سنقرأ على المتن كله. الشيخ فصل الصحيح في مجلدات 3 والضعيف أتى به منفردا في مجلد، وطبعا هي قائمة على تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا هي طبعا من النسخ أيضا ذات الفائدة العظيمة، وتجمع لك الضعيف في كل السنن إن أردت يعني معرفتها بناء على حكم فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث الأول الذي معنا الآن هو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه. وهنا هذا الباب يبين أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأخبر الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء عن حديث حذيفة الآن أنه قام فأخبر بما سيكون إلى قيام الساعة، يعني يخبر بالأمور المستقبلية، يخبر بالأمور المستقبلية التي ستحدث في أزمنة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذا لا يكون إلا وحيا من عند الله عز وجل، لأنه لا أحد يمكن أن يقول، ومن قال فقد قال ضلالا مبينا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب أو يعلم الغيب، فإن علم الغيب تفرد به الله عز وجل، ولم يطلع إلا من يشاء من رسله على بعضهم. فعلم الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا أحد يعلم الغيب إلا إن أراد الله عز وجل يطلع بعض خلقه على بعض الأشياء الغيبيات، كما فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه على بعض الأمور الغيبية التي قد ستحدث. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل، والرسول لا يعلم الغيب على الإطلاق، لكن يعلم ما يعلمه الله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والدلالة على ذلك كثيرة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله عز وجل، خلافا لما يقوله المتصوفة ودعائهم والذين يخبرون عن أوليائهم لم يعلمون ويدعون أنها كرامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب في كثير من المواقف، لو كان يعلمها لبين ذلك. من حادثة الإفك جلس شهرا لا يعلم حقيقة الأمر، بل دخل على عائشة وسألها وبين: كنت أتيت بشيء فتوبي واستغفري إلا فسيعلمني الله، إلى آخر الكلمات. أعلم ولم يعلم نابرية إلا ما نزل آيات الله عز وجل في تبرئتها، قال إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. وكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن يعلم. وأيضا ما حدث في غزوة الغزوة التي فقد فيها العقد عائشة رضي الله عنها وارضاه وهم في العودة كان لها عقد فوقع منها ففقدته فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لها عن العقد عن العقد وليس معه ماء ولم يكونوا على ماء وباتوا على هذه الليلة حتى وجدوا العقد بعد ذلك تحت الركبة وتحت راحلتها فنزلت آيات التيمم. فلو كان يعلم مكانه لما جلس كل هذه الفترة لو كان يعلم فيها الغيب وما جلس الصحابة يبحثون عن الماء وليس عندهم ماء. وكذلك حديث الشفاعة أو حديث الحوض نقول لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فيريد فيزاد عنه أناس على الحوض يظنون منهم قال أصحابي أصحابي فقالوا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك لأن هناك من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين وغير ذلك. فهذا دلالة النبي لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لعلم أسماء هؤلاء وما ذهب إليهم ليشفع لهم وما قال أصحابي أصحابي قالوا لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا قد جاء صريحا من قول الله عز وجل قل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا قل إني ملك سورة هود. وأيضا من قوله تعالى قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية الأعراف. كل هذه تدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم. وهذه مهمة جدا لأن فيها رد على من على أولياء الصوفية ومدعي الصوفية وكبراء الصوفية الذين يقولون بأن أولياءهم يعلمون الغيب ويعلمهم الله عز وجل. ويدعون زورا وبهتانا. وهذا قدر سبحانه قبل دخولي للدرس أختي أرسلت لي يعني منزعج جدا على كلام يضربون به الصوفية يقولون أنتم تدعون بأن لا أحد يعلم الغيب وإمامكم إمام ابن تيمية أو تلميذه وإمام ابن القيم يقول عنه بأنه يعلم الغيب وأخبره على أمور كانت في اللوح المحفوظ من انتصار المسلمين على التتار ووقوع بعض دويلات التتار وما حدث بينه وبين المضفر أو الأمير الذي كان يريد أن يقتله فمات من قبل أن يقتله وقال له لن يقتلني ولكني سأحبس. أمور يدعي ابن القيم ابن تيمية قد أخبره بها فقالوا هذا يخبره عن أمور الغيبية لم تكن لتحدث قد حدثت فأنتم تقولون ذلك وتدعون علينا الإنكار وهذا ابن تيمية إمامكم يقول ذلك. وهذا طبعا كلام كله شبهة يلقونها والصحيح إن هذه كانت من فراسة من علم الفراسة التي قد يعلمه بعض أهل العلم من البصيرة والحكمة والعلم. وعلم الفراسة معلوم عند العرب العباس بن نعم تفضلين علم العباس رضي الله عنه وارضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في مرض موته قال إني لأراه ميتا في هذا المرض أو لن يقوم منه قال فإني أعلم وجوه بني طالب الموت لما رأى العباس النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فكانت الفراسة موجودة. وهذه كلها من فراسة ابن تيمية وليس ادعاء للغيب كما يظن البعض ويكونها شبهة عن أهل السنة والجماعة. فهذه المسألة هذا التقديم كان مهما لأنها من المسائل التي يروج لها كثيرا. قال هنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه. هو الأخوات اللي بتسأل أو الإخوة اللي بتسأل عن الروابط وكده هو طبعا في قنوات اللي هينزل عليها لعل لو انتظرتم أحد ينزل لكم الروابط أو على حسب المجموعات حتى بس ما أقطع وأرد عليكم كل فترة. في هناك اخوات مسؤول يعني مشرفات عن هذه المسائل، الروابط بتنزل عليها القناه مخصوصا لداود والى غيره من القنوات التي على دروس جميعا، وايضا ينزل تسجيل الفيديو على اليوتيوب على القناه. فهنا نقول بانه قال حذيفه فما ترك شيئا يكون في مقام ذلك قبل الساعه الا حدثه، وهذا طيب لو في احد المشرفات موجوده تعطيك ان شاء الله تفضل ترسل الرابط لك او الان الرابط نزل اللي في القناه لمن اراد. فقال نقول قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا، فما ترك شيئا، هل هذا نقول الى قيام الساعه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل شيء الى قيام الساعه، ده لو احتاج الى ساعات وايام ممكن شهور، فنقول هذا من ايش اصوليا؟ هذه عموميات، هذا عام يراد به الخصوص، يعني يبقى نقول هذا الحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لم يخبر بكل شيء الى قيام الساعه. طيب قال حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فيتكلم عن هنا ان حذيفة رضي الله عنه وارضاه له خصوصيه خاصه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبين ان هذا الحديث الذي قاله هذه العلامات او الامارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خاصه بحذيفة رضي الله عنه وارضاه، بل هي كانت عامه، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم في محفل او في جمع من الصحابه، لذلك وقال يعني أنه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذن لأن هناك أحاديث خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فمن أحاديث الفتن تحديدا، وهذه يظهر أن هذا الحديث ليس منهم، لأنه قال بأنه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، إذن هناك آخرين كانوا مع حذيفة يسمعون ذلك، لكن هو بين بأن أن إنسان قد لا يذكر الحديث لكن عندما يتلى عليه أو تأتي مناسبة يتذكره، لأنه قال كالرجل إذا غاب عنه ثم رأى عرفه، ممكن الإنسان يرى أحد في مجلس أو في مكان فلا يذكره لكن إذا رآه عرفه تذكره. وأريد أن يقول أيضا هذه الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في أذهان من عرفها ومن علمها، فإذا وقعت تذكر الخبر، يقصد ذلك يعني إيش؟ أحيانا أنت تحفظ الشيء ولما تراه تتذكره أو تعرف خبرا فلما يحدث أمامك تتذكره، هو يقصد ذلك. هذه الأخبار معلومة للبعض التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في الأذهان، ولما بعضها لما وقع تذكروا الخبر، كما حدث في بعض الأمور التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كقتال الخوارج مع سيدنا علي وقتال الرجل ذو الثديين، وتنبأ به فلما وقع علموا تذكروا خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وأيضا مقتل عمار وإلى غير ذلك من الأمور التي قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمها البعض، فلما تحدث يتذكرون الخبر. وقلت ان هذا ذكر الامام حذيفه او الصحابي حذيفه رضي الله عنه، الامام داود ذكره، كان هذا من مجالس الفتن العامه، والا فقد هناك فتن خاصه لا يعلمها الا حذيفه، كما ذكر ابن القيم في تعليقه على التهذيب على هذا الباب، قال روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاثة لا يكدنا يغرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. يعني هناك هنا يثبت حذيفة بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ومعه رهط، لكن ذهبوا وبقي حذيفة هو الذي تعهد بحفظ هذه الفتن أو الذي الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد جاءت صريحة من حديث الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أيكم أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: قلت أنا. فقال عمر: إنك لجريء. قال: وكيف؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا ما أريد، أو ليس هذا أريد، وإنما أريد لك تموج كموج البحر. فقال فقلت أي حذيفة يقول: وما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفا عن الباب. فقلنا لمسروق: سله. فقال عمر، وهذا حديث ثابت في الصحيحين بأن أراد عمر أن يسأل عن الفتن، فحذيفة قال له عن فتنة الرجل في مالي ولدي وأهله، فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، يسأل عن الفتن آخر الزمان. فقال له: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، لك بينها وبينها باب. فقال: يفتح أم يغلق؟ وكان هو الباب عمر. فقال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. فكسر كان مقتل عمر، لذلك قال: هذا أحرى أن لا يغلق، لأن الباب إذا كسر خلاص لن يغلق، لكن لو فتح يغلق. وكان كسر الباب هو مقتل عمر رضي الله عنه وارضاه على يد المجوسي أو اللؤلؤة المجوسي. فهذا الذي كان يعلمه عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب، هذا الحديث فيه نترجم حتى بس نكون الشرح نستفيد من الرواية والدراية كما قلنا. فالذي سنفعله أن نترجم ترجمة يسيرة جدا جدا، كلمة أو كلمتين عن كل راوي كما يعني قالها علماء الحديث عنه، من باب يعني الدربة ومعرفة رواة السند، ولن أطيل فيها، فقط سنذكر اسم الراوي وما قيل فيه. يعني نقول الحديث الذي معنا الأول حد عثمان بن أبي شيبة، هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي، فأخرج له في عمل يوم والليل. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبي وائل، عن أبي وائل وشقيق بن سلمة، وهو ثقة تفضل، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مخضرم. ما معنى المخضرم؟ المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى، يعني كان في الجاهلية وكان في الإسلام لكنه لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابي حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الست. طيب، هذا الحديث الأول. قال الحديث الثاني: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان، عن عامر، عن رجل، عن عبد الله، انتبه هنا لأنه قال عن رجل عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. والحديث الفناء يقصد به الموت، وهذا الحديث ذكر فيه الفتن مجملة، لكن الحديث الإسناد فيه ضعف، والضعف الضعف جاء من أن الإمام أبو داود قال عن رجل، اللي هو عن رجل عن عبد الله بن مسعود، قال إيش عن رجل، والرجل هنا مبهم، الرجل هنا مبهم، فلم يذكر لا اسم الرجل ولا أبيه ولا حتى أي شيء عنه، فهنا لما كان مبهما هذا غير معروف حتى من هو هذا الرجل، فهذا كان ضعفا في الإسناد. وإلا باقي الرواة هذا يسمى راون، فيه راون مبهم هنا ليس إرسالا هذا. وإلى أن تقول لي أقصد إنه هو جعله إبهام، يعني هو لو كان قال لأنه قبل الصحابي حتى هو شرط هو لا يعلم الآن، هو لأنه لو صحابي كان لا إشكال فيه ولا نعلم هل هو تابعي وأيضا ما هو من هو، لكن هو ذكر رجل نعم وانتهى. يعني لو كان نقول حذف الصحابي وذكر الراوي ثم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اللي فيه الإرسال، إما يكون مرسل تابعي أو مرسل صحابي، مرسل صحابي لا إشكال فيه، لكن مرسل تابعي أن يذكر التابعي يذكر ثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم من بعد التابعي هل كان الذي وقع في الإسناد تابعي أيضا أم صحابي. وهنا حدثنا هارون ابن هو هارون عبد الله بن مروان البغدادي لقب الحمال، هو ثقة وأخرج له مسلم في أصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. أبو داود الحفري هو عمرو بن سعد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن أيضا. والحفري نسبة إلى الكوفة أو بلد في الكوفة، يعني بلد محل في الكوفة يسمى الحفر، كنا منطقة عن بدر بن عثمان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عامر وعامر الشعبي، عامر هو الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هنا عن رجل، وقلنا رجل مبهم، عبد الله وعبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقهاء الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ما أدري إحنا اتفقنا على الوقت عشان ما نسقل عليكم، يعني نقف عند هذا القدر ولا نكمل الأمر لكم؟ حقيقة أنا وجدت البعض انصرف كان عنده ارتباط والباقي كان قال لي ما تزيدش عن 9:30، فهل يعني نكتفي بهذا القدر وهذا يكون مناسب دائما، أم أردتم نزيد؟ هذه المرة كان المقدمة فأخذت جزء من الوقت حقيقة، لذلك ما أخذنا من الأحاديث كثيرا. الله يحفظك، جزاك الله خيرا، زادكم الله ما. نقبل إذا تيسر الأمر. طيب أنا متيسر عندي، ما في إشكال، أنا علي، أنا بالنسبة لكم هو اللي يهمني. طيب أنا أكمل و ولا حرج في الذي يريد أن ينصرف، يعني لو كان هو ارتبط بشيء، لكن هو طبعا سنكمل على الأقل ناخذ يعني حديث آخر ويسر الله عز وجل. طيب، حديث يحيى بن عثمان، حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد الحمصي، أخبرنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كولك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هنا هذا الحديث التالي في حديث الفتن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الفتن، وبدأ بفتنة الأحلاس. وفتنة الأحلاس لما سئل عنها قال ما هي؟ قال هرب وحرب، والراء مسكنة وأحيانا الراء تأتي مفتوحة، فقال ما فتنة الأحلاس؟ هي هرب وحرب. فالحرب هو ذهاب المال والأهل، والهروب هو الشرود ويكون بسبب الفتن. وسميت الأحلاس بالسين لأنها تمكث طويلا، ومأخوذة من الحلس وهو الفراش اللي بيوضع على الأرض ويجلس عليه فيكون باقيا حتى يزال أو يتحرك من مكانه. وأيضا قالوا هو الذي يوضع على جسد الدابة قبل الرحل. ويقال أيضا أن الحلس هو ملازمة الشيء، لذلك يقولون رجل حلس بيته، يعني ملازما لبيته، فكالحلس والفراش الذي يكون ثابتا ومستقرا ويوجد عليه ويجلس عليه الصاحب. لذلك الحلس وكساء ايضا قالوا بيوضع على ظهر البعير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس قالوا لدوامها واتصالها وثبوتها وملازمتها، لذلك كل من لازم شيء قلنا يسمى حليسه. قال الإمام قال أبو بكر الصديق في الحديث كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. والخطابي في المعالم قال الأحلاس قد تسمى سميت أحلاس لسوادها وظلمتها. فقال هي هرب وحرب، وبعدها حرب أيضا بتحريك الراء فتحة، وقال يا نهب مال الإنسان، يعني في هذه الفتنة ينهب مال الإنسان ويذهب. ويكون لا شيء عنده. وجاءت بالسكون، هذه حرب بذهاب المال، وحرب بالسكون أي نزاع، يعني فيها معنى النزاع. فقال هرب وحرب، فالهرب فيها معنى العداوة والمحاربة مع الحرب. إذا هذه فتنة الأحلاس تطول وفيها لزوم وفيها سواد وفيها ذهاب للمال وفيها النزاع. ثم قال فتنة السراء، قال فتنة السراء ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتنة ثانية، دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. والسراء بمعنى جاءت من السرور، وهي كثرة التنعم. السراء من السرور وكثرة التنعم والافتتان بالدنيا ونعائم الدنيا. ولذلك كثير من الناس يفتنون بنعائم الدنيا وبطيباتها وينشغلون بها عن الآخرة. والسراء مقابل الضراء، لذلك قال جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إذا إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب سميت فتنة السراء، اشتهاء أهل العلم قالوا من بعض ما قالوا فيها، لأنها هذه الفتنة تحدث بسبب ارتكاب المعاصي، بسبب كثرة النعائم أو التنعم، يعني من كثرة ما تنعم الناس الله جل أدهم بدلا أن يشكرون الله عز وجل ارتكبت المعاصي من كثرة السراء لهم فيها. وبعضهم قال سميت السراء لأنها تسر العدو، يعني العدو يصر بذلك، وهذا تفسير آخر. وبعضهم قال سميت السراء لأنها تدخل الباطن وتزلزله. والحق وبعضهم قال السراء هو داء بيأخذ الناقة في سرتها، يسمى داء السرر. كأنه يقول معناها بأن الفتنة يصل ضررها إلى صدور الناس لما سيلحقهم فيها من حزن وهم. لذلك كل هذه معاني في التفسير السراء. قال دخنوها تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني دخنوها، يعني الغبار الذي سيخرج والدخان الذي سيخرج من هذه الفتنة بسبب رجل ادعى أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان، لكن النبي قال إيش، هو يدعي يزعم أنه مني وليس مني، ويقصد هنا ليس مني، هو منه نسبا لكن ليس منه منهجا واتباعا وطريقة، كما قال نوح عليه السلام، لا قال ربي إن أهلي إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إيش، ليس من أهلك، وليس من أهله يعني ليس من نسبه، هو من نسبه لكنه ليس من أهلك يعني ليس من الأهل النجين، من أهل الصالح، من أهل الصالح، من الأهل الصالحين. يبقى من النسب هو أهل، لكنه هذا التوالد والنسب، لكنه على الحقيقة لم يكن من أهله، إنه ليس مسلما كان كافرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مني وليس مني، إنه مني وليس مني. ثم ذكر وإن أولياء المتقون، وإنما أولياء المتقون، هذا هم لا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، وإن لم يكنوا من النسب هم أهل التقوى والصلاح الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ومن عصى أنا آسف، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقيل من يأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أطاعني دخل الجنة ومن أبى ومن عصاني فقد أبى. إذن الأولياء المتقون لا يشترط أن يكون من آل البيت ومن النسب، يعني المؤمن يكون من المنهج والطريقة، وإلا لو كان من آل البيت ومن المنهج فقد جمع بين الحسنتين، أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه شرف، وأيضا يسير على منهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفعه إن كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس على منهجه ولا طريقته، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أهل بيته، قال يا عباس يا صفية رضي الله عن الجميع لا أغني عنكم من الله شيئا، في معنى الحديث فعلوا فلن يستطيع أن يغني عن الله شيئا، بل قال في فاطمة لو سرقت فاطمة محمد لقطعت يدها، فليس هناك نسب بين الله عز وجل وعباده إلا بالتقوى. إذن الأنساب والشرف لا عبرة له لم يكن المرء على هدي وعلى تقوى وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، العبارة كلها في التقوى، إنما أولياء المتقون. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل هم أولياء الله عز وجل؟ أولياء الله الحقيقة الذين آمنوا وكانوا يتقون، استقاموا على طاعته وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا لما جاء من أوامر وانتهوا عما جاء من نواهي. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعد الفتنة الأولى والفتنة الثانية السراء، قال يحدث صلح لكنه صلح ضعيف هش ليس مستقيما، وما الدلالة؟ قال رجل على ورك كورك على ظل. لما تأتي تضع الورك تحت الضلع، ورك تحت ضلع لن يحمله، كورك تضع الورك تحت الضلع لن يحمله، يعني الورك على الضلع تحت لن يحمله الضلع ينكسر. وهذه فيه دلالة على عدم ثبوت هذا الصلح، وأن هذا الصلح ليس مستقرا لأن الورك لا يحمله الضلع. وحتى لو كان عكسا، ضعف الضلع وضخامة الورك فلا يمكن أن يحمله. فكأنهم يريد أن يقول عليه السلام أنهم سيصطلحون على أمر واهن لا نظام له، لا استقامة له، لا استمرارية له. لذلك قال بعدها ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني هذه لا تدع من هذه الأمة أحد إلا لطمته أي أصابته. والدهيماء هنا تصغيرا، ما هي أصلها الدهماء، جاءت الدهيماء بالتصغير للشدة لا للتهوين. البعض التصغير يأتي أحيانا للتهوين لكن أحيانا يأتي للشدة، فهنا جاءت الدهيماء تصغير الدهماء للشدة وليست للتهوين والتحقير، لا لا للشدة. لذلك قال الرسول لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته، يعني جاءه نصيب من هذه الفتنة إن عاصرها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من هذه الفتنة. قال فإذا قيل انقضت تمادت، يعني كلما يقول تنتهي تستمر وتدوم وطالت. لذلك في رواية أخرى لحذيفة رضي الله عنه وارضاه قال أتتكم الدهيماء ترمي بالرطف. فالدهيماء هنا الفتنة المظلمة، الدهيم هو الأصل، يعني الدهيم من الدهيماء. وبعضهم قال إن هي الدهيماء دي كانت ناقة كان يقاتل عليها سبعة إخوة فقتلوا، فحملتهم الناقة السبعة قتلى ورجعت بهم إلى قومهم، فصارت مثلا على كل داهية تحدث يسموها الدهيماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني كأنها تصل إلى كل واحد من هذه الأمة صلى الله المعافاة. واللطمة التي تكون ببطن الكف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذه دلالة عظيمة على كثرة الفتن تقلب. يعني يصبح مؤمن ثم تأتيه فتنة في المساء فيمسك كافرا والعياذ بالله، ويمسك وهو مؤمن تأتيه فتنة أخرى في الصباح فيمسك فيصبح كافرا والعياذ بالله. دلالة على كثرة الفتن وتغير الأحوال، فالمرء يكون مسلما فترة ويكون كافرا فترة والعياذ بالله من ذلك. فهذه يحمل فيها أولا على ضعف إيمان، وثانيا على كثرة الفتن وتغير الأحوال، فلا يستقيم الأمر لفترة إلا يتغير الحال. ثم قال حتى يصير الناس إلى فسطاطين. الفسطاط هو الخيمة اللي بيجتمع فيها الناس تحتها، فهو يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطين، يبقى هنا طريقين فرقتين، سينقسم الناس إلى فرقتين إلى جماعتين. قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه، أي إيمان خالص لا نفاق فيه، خالص أي ليس معه نفاق، إيمان ظاهر وباطن، إيمان في الباطن وفي الظاهر خلاف النفاق. النفاق إيمان في الظاهر وكفر في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولم يظهر أهل النفاق إلا في زمان عزة الإسلام، لأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن هناك إلا إيمان وكفر، لما جاء إلى المدينة وأسس وبنى الدولة وأصبح للإسلام عزة لم يستطع الكفار أن يظهروا كفرهم، فاستتروا في النفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فالأصل بأن النفاق يظهر مع قوة الإيمان، مش في المرء، مع علو أهل الإيمان وتسيدهم، فالمنافق لا يستطيع أن يظهر الكفر فيتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، فكان سبب ذلك قوة الإسلام وعزته، لكنهم أشد الناس خبثا يحقدون ويحسدون أهل الإسلام، وما وقعت الدويلات الإسلامية والأمة الإسلامية إلا بسبب أهل النفاق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسطاط إيمان لا نفاق فيه خالص. إذن الإيمان خالص، ثم قال وانفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وهذا يعني كفر ظاهر. فينقسم تنقسم الأمة إلى جماعتين، إيمان خالص ونفاق خالص. قال إذا ظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا الدال من يومه أو من غده، يعني إن ظهر هذا التقسيم بين في الأمة بين الجماعتين فانتظروا الدجال. وهذا كأنه انباء من النبي صلى الله عليه وسلم بوقت خروج الدجال، هو أنه يحدث هذا الخروج عندما يصير الناس إلى جماعين أو فسطاطين. تراجم الحديث في يحيى بن عثمان، هذا أين؟ نعم، هذا يحيى بن عثمان الحمصي صدوق، وأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا قال أبو المغيرة وعبد القدوس بن الحجاج ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سالم ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. العلاء بن عتبة صدوق أخرج له أبو داود. عمير بن هاني العنسي أخرج ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر يعني، ونقف بضبط الوقف إن شاء الله عند حديث محمد بن يحيى، حديث محمد بن يحيى، لا حديث محمد بن يحيى بن فارس، نعم حديث حذيفة اليمان، ما أدري أنسي أصحابي أم تناسي. يعني نقف عند هذا القدر، وممكن لو في أسئلة نستقبل الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.